بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على الله وسلم محمد وعلى اله وصحبه. اما بعد، اركان العمره ثلاث: الاحرام والطواف والسعي. ذكرنا اركان الحج، اركان العمره ثلاث: الاحرام والطواف والسعي. وواجبات العمره اثنان: الاحرام من الميقات او من الحل ان كان من اهل مكه، والثاني الحلقه والتقصير. وكما سبق، الركن لا يسقط لا سهوا ولا عمدا ولا بحث. ولو جامع المحرم في العمرة قبل الإتيان بالأركان تفسد العمرة وهي قضاءها، ولو جامع بعد الإحرام والطواف وقبل الحلقة والتقصير لا تفسد العمرة لكن عليه دم. أما محظورة الإحرام، نتكلم عليها بعد الإشراء إن شاء الله، محظورة الإحرام وكيف حصرت بهذا العدد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين والسامعات. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما، وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج، وإنما اعتمرت عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. وقد حصلت لها العمرتان: العمرة التي مع حجها، وهذه العمرة المفردة. فمن كان مثل عائشة فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين. ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع، ويسبب كثرة الزحام والحوادث، مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، والله الموفق. نعم، هذه المسألة وهي الإكثار من العمرة من كثير من الحجاج سواء قبل الحج أو بعد الحج، فهذه المسألة يعاني منها الدعاة، يعاني منها شدة، وذلك أن كثير من الحجاج وخصوصا الوافدين من خارج المملكة يكثرون الاعتمار سواء قبل الحج أو بعده، وبعضهم يوالي بينها، حتى أفرط بعضهم أو كثير منهم وصار يعتمر في اليوم مرتين: عمرة في الصباح وعمرة في المساء، وبعضهم يعتمر كل يوم، وهذا لا دليل عليه. ويقول: أنا أعتمر لغيري، أنا أعتمر لوالدي، وهذا يقول: أنا أعتمر لجدتي، أنا أعتمر لجاري. صار كأنه صدقات يوزعونها، كأنه صدقات: عمرة في الصباح لوالدي، وعمرة في المساء لوالدتي، وعمرة من الغد لجدتي، وعمرة في المساء لجدتي، وعمرة بعدها لجاري، وعمرة لخالي، وهكذا. هذا تلاعب في الحقيقة. لهذا قال بعض السلف: هؤلاء الذين يذهبون إلى تنعيم خطوات ثم يرجعون لا أدري أي يعذبون أم يثابون، ولم يفعل هذا أحد من السلف، وإنما الخلاف فيما إذا كان هناك فترة بين العمرتين، يعني اعتمر ثم اعتمر بعد 10 أيام أو 7 أيام، هذا أجازه كثير من العلماء بمقدار ما يبلغ شعر رأس، مثلا 6 أيام 7 أيام وما أشبه ذلك، هذا بعض العلماء أجازه. وبعض المحققين لا يجيز العمرة من مكة، كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، يرون أن هذا بدعة. يقول أن الإنسان المسلم إذا اعتبر مرة واحدة يكفي، ليس له أن يخرج إلى مكة ويعتمر، لأن الأصل في العمرة أنها زيارة، والذي في مكة كيف يزور؟ فلا يعتمر إلا إذا قدم مكة، وأما إذا كان في مكة فإنه يكفي من الطواف والصلاة والقراءة ويكفي هذا. أما كونه يذهب ويأتي بعمرة ويذهب بعمرة فهذا لا دليل عليه. إذا كانت متوالية فهذا لا دليل عليه، وإذا كان بينه وبينها فترة فهذا فيه خلاف من العلماء من أجازه وقال لا بأس يعتمر من التنعيم، ومن المحقق من قال لا يعتبر من مكة، والعمرة من مكة بدعة، وأهل مكة ليس عليهم عمرة، إنما العمرة للداخل والعمرة هي الزيارة، ومن في مكة كيف يزور؟ هذا الإكثار يعاني منه الدعاة، وتجد أسئلة ناس الحجة هكذا يضيعون الأوقات يتعبون الدعاة. أنا أعتبر اعتمرت بعضهم يعتبر قبل أن يسأل، بعضهم يسمع الناس. أنا اعتبرت لأبي واعتبرت ثاني لجدي واعتبرت لخالي واعتبرت وهكذا، وتنبههم وتنبه، ثم إذا انتهيت يأتي واحد ثاني يسأل، وإذا انتهيت ثاني يسأل، وهكذا عدد كثير حجات. هذه مشكلة حقيقة. فالسنة للمسلم يعني أن يعتبر مرة واحدة، والنبي حج معه أكثر من 100,000 ولم يعتبر إلا عمرة واحدة قبلها، ما في أحد يعتبر بعد الحج. النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر بعد الحج، ولا اعتمر أحد إلا عائشة لما لم تطب نفسها لأنها حاضت قبل الحج. وأما النبي صلى الله عليه وسلم حج ما اعتمر بعد الحج، اكتفوا بعمرتهم الأولى. هذا الإكثار من العمرة من كثير من الحجاج، ولا سيما إذا كان متوالي عمرة بعد عمرة، هذا لا أصل له، بل هم من البدع. أما إذا كان بينهم فترة فهذا في الخير كما سمعتم. إذا كان بين العمرة والعمرة بمقدار ما يبلغ شهر رأس، أسبوع، 5 أيام، 6 أيام، لا بأس، هذا أجازه جمع من أهل العلم. وبعض الحقير أيضا منع منه، قال ما في عمرة من مكة، عمرة واحدة فقط، العمرة للداخل. فينبغي للمسلم أن ينتبه لمثل هذا، وينبه أيضا من رآه من الإخوان الإكثار من العمرة والتوالي منها والموالاة بينها. هذا هو المنكر، وهذا الذي يفعله كثير من الناس، ويتعبون الناس ويتعبون أنفسهم ويشكلون زحام في وقت الموت، يمتلئ الحرم هذا داخل وهذا طالع، في الصباح عمره وفي المساء عمره، وهذا كل واحد يأخذ في الصباح عمره وفي المساء عمره، كيف يكون الزحام طول ما هو موجود في مكة؟ هذا في الصباح عمره وفي المساء عمره، هذا ما أصله ولا تعالي دليل. هذا مع قول الشيخ. وأما مثل بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج إلى السنة يوجع الران أو غيرهما وقد سبق أن سبق الحج، فلا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه. وهذا كما سبق، إن كان ليس بينهما فترة متوالية فهذا لا أصل له، وإن كان بينهما فترة ففيه الكلام كما سبقتم. والمحقق في شيخ الإسلام ابن تيمية يفتي بأن هذا بدعة، يفتي بالشيخ محمد بن سلمة الثاني رحمه الله يفتي بأنه بدعة العمرة من مكة، يقول ما في عمرة من مكة، تمرت مرة واحدة يكفي، ما في عمرة إلا في سفرة ثانية إذا خرجت من مكة. يستحيل وأولى خلاص أديت العمرة اللي عليك والحمد لله. وبعض الناس يقول أنا أريد أعتبر لأخي، طيب لأخي أو أختك تحسن له بالصدقة، ما في صدقة، صدقة تدعو له تصدق عنه، تشتري ثياب تصدق عنه، تشتري فاكهة تصدق عنه تدعو له، يكفي هذا، مو بلازم العمرة. لو كنت أنا أرتكب بدعة لأجل أنه يهدي العمرة لغيره، نعم كيف؟ لم يعتبر، لا يعتبر عمرة الإسلام، لا بد يعتبر. ها طيب يأتي بالسفرة ثالث، يروح المدينة للزيارة ويبقى، هذا هو يرجو بعمرها. نعم. فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج. اعلم أن الواصل إلى الميقات له حالان، إحداهما أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان، فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة. انظر يتلفظ بلسانه يعني في نسكه، ما تلفظ قال الله بيني وبين العمرة وإني نويت العمرة، فيتلفظ بلسانه فيقول لبيك عمرة، إذا أظهرها في نسكه، ما تلفظ بالنية مجردة. بعض الفقهاء المتأخرين يقول اللهم إني نويت العمرة أو اللهم إني وجه العمرة، هذا ما ورد، لكن تذكرها في النسك، لبيك عمرة، لبيك حجة، لبيك عمرة، أو اللهم لبيك أو أوجبت حجة أو أوجبت عمرة، لكن اللهم إني نويت العمرة أو اللهم إني أريد العمرة كما يقول بعض الفقهاء، يقول اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني، هذا ما عليه دية تلفظ بالنية. لكن على قاعدة الفقهاء يقولون يتلفظ بالنية سرا استحبابا، الفقهاء من المتأخرين من الحنبلة يعني يقول يسنى أن يتلفظ بالنية استحبابا ليتواطأ القلب على اللسان، فإذا أراد الصلاة اللهم إني أصلي صلاة الظهر، وإذا أراد الصلاة اللهم إني أريد الصوم هذا اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إذا أراد الحج اللهم إني أريد العمرة، اللهم إني أريد الحج، هذا ما لا تلفظ بالنية حتى في الحج، حتى في الحج، في الحج ما تلفظ بالنية، وإنما تظهر النية في تظهرها في تظهر ما نويت في النسك، فتقول لبيك عمرة اللهم لبيك عمرة، أو تقول أوجبت عمرة، لكن ما تقول نويت العمرة أو اللهم إني أريد العمرة، وإنما تقول لبيك عمرة لبيك عمرة الحج، واضح هذا؟

إلا أن يخشى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخرا، فلا بأس أن يبقى على إحرامه، والله أعلم. نعم، هذه المسألة وهي أن من وصل إلى الميقات يأتي الحج وهي شوال ذو القعدة وذو الحجة يخير بين المساك الثلاثة، إن شاء أحرم بالعمرة متمتعا بها الحج، وإن شاء أحرم بالعمرة والحج معا فيكون قارنا، وإن شاء أحرم بالحج وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس بين المساك الثلاثة الميقات. فمنهم من أحرم كما ذكرت عائشة رضي الله عنها في وجوه الإحرام، قال فمنهم من أحرم بالحج وحده، ومنهم من أحرم بالعمرة والحج معا، ومنهم من أحرم بالعمرة. قالت عائشة وكنتم ممن أحرم بالعمرة ثم أصابها الحيض، لكن لما قرب الناس من مكة والناس أقسم، منهم من ساق الهدي، الرسول ساق الهدي، صار ساق الهدي معه، سوق الهدي إبل أو بقرة غنم يسوقها من بلده إلى مكة تذبح في مكة، هذا يسمى ساق الهدي. فلما قرب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الذي لم يسق الهدي ما معه شيء، أمره النبي أن يفسخ نيته بالحج وحده أو بالعمرة وحدها أو بالحج والعمرة فيجعلها عمرة حتى يكون متمتع، والذي معه هدي أمره يبقى على إحرامه لا يتحلل حتى إيش حتى ينحر هديه. فلما وصلوا إلى مكة وطاف وساو حسم عليهم وألزمهم فتحللوا كلهم إلا من ساق الهدي، وهم قد نووا العمرة، وهم قد نووا الحج بعضهم نووا الحج والعمرة، فأمره أن يغير النية يفسخ النية ويجعلها عمرة، فطافوا وسعوا وتحللوا عند المروة كلهم إلا من ساق الهدي وحتم عليهم وأزم عليهم. ومن هذا أخذ بعض العلماء أن تخيير منسوخ، وأنه يجب على من قدم مكة أن يحرم بالعمرة ويكون متمتع، قالوا لأن النبي صحيح خيرهم في أول الأمر، لكن عند دخول مكة ألزمهم بالعمرة إلا من ساق الهدي، فقالوا من ساق الهدي يقع على إحرامه، ومن لم يسق الهدي يجب عليه أن يحرم بالعمرة، وليس له أن يحرم بالحج ولا بالعمرة، وليس له أن يحرم بالحج وحده، هكذا قال. وهذا القول وهو وجوب المتعة هو الذي افتي به عبد الله بن عباس رضي الله عنه وجوب العمرة، وافتي به جمع الصحابة، وهو رواية عن الإمام أحمد، ويفتي به ابن القيم رحمه الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول الوجوب خاص بالصحابة حتى يزول اعتقاد الجاهلية، لأن أهل الجاهلية يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وأن وقت الحج ليس فيه عمرة حتى يزول اعتقاد أهل الجاهلية، وكان أهل الجاهلية يعتقدون أن أشهر الحج ليس فيها عمرة، ويقول إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقول العمرة ما تكون إلا بعد تنتهي أشهر الحج. قالوا إذا عفى الأثر وبرأ الدبر وانسلخ شهر الصفر حلت العمرة لمن اعتمر، إذا عفى أثر الإبل والبعير وعفى وبرأ الدبر الجروح اللي في ظهر البعير من الأحمال يداوونها، فإذا برأت بعدين تأتي العمرة، وانسلخ شهر الصفر. والصحابة رضي الله عنهم هكذا أحرموا بالحج على ما كانوا عليه في الجاهلية، يظنون إن الحج وقت الحج أشهر الحج ما في عمرة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا حتى يزول اعتقاد الجاهلية الذين يرون أن العمرة فيها سعود من أفضل الدور. فلما قال لهم أن حلوا تحللوا، قال الرسول أي الحل؟ قال حلوا كامل. قالوا نتحلل ونلبس ثيابنا وتحلنا زوجاتنا، قال نعم. قال والنبي صلى الله عليه وسلم ما تحلل لأنه ساق الهدي، قال لو لم أسق الهدي أحللت معكم. قالوا يا رسول كيف نحل؟ ما بقي على الحج إلا ثلاثة أيام أربعة أيام. فقال حلوا. فقال بعضهم يا رسول الله ينطلق أحدنا إلى منى وذكره يقصر منيا ثم يحرم، يعني أنه يجامع زوجته ويغتسل يمشي الحج. استنكروا هذا لأنه في الجاهلية يعتقدون أن ما أشهر الحج ما في عمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزيد اعتقادها الجاهلية، لهذا قال شيخ الإسلام الوجود خاص بالصحابة ومن بعدهم مخير. وابن عباس قال كل من طاف وسعى يجب عليه تحلل شاء أم أبى. وابن القيم في زاد المعاد لما ذكر القول قال أنا إلى قول ابن عباس أميل منه إلى قول شيخنا، وهو رواه عن الإمام أحمد وقال به من المتأخرين الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، محدث يقول يرى أن وجوب العمرة مثل قول ابن عباس، وجمهور العلماء يرون أنه مخير كما خير النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام يقول هذا خاص بالصحابة، وكان ابن عباس يفتي بالعمرة وأبو موسى الأشعري، لكن اجتهد الصحابة الخلفاء الثلاثة أبو بكر الصديق وعمر وعثمان، كانوا يفتون الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، يحرمون بالحج ويقولون حتى العمرة بالعمرة تكون في وقت آخر حتى يتكرر الناس، حتى لا يزال هذا بيت الحج ويعتبر، ويقولون ذا الاعتقاد الجاهلية، فهم يفتون الناس بالحج وحده. وكان ابن عباس يفتي بالتمتع، وكذلك علي رضي الله عنه في مناظرة بينه وبين عثمان، ولما نظر بعض الناس ابن عباس قال ابن عباس من تفتي بالعمرة بالتمتع، وابو بكر وعمر يفتيان بالحج خالف، فاشتد عليه ابن عباس فقال يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء، اقول قال رسول الله وتقول قال ابو بكر وعمر، انا استدل بالسنة وانت تستدل بابي بكر وعمر، اذا كان الذي يخالف السنة يخشى عليه من نزول الحجارة وهو ياخذ بقول ابي بكر وعمر، فكيف بالذي ياخذ بقول غيرهما؟ والصواب يعني الجمهور جمهور العلماء ان الانسان مخير، وان لكن ومخير لكن التمتع افضل، مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله قال السنة في حقه إنسان إن كان ساق الهدي يبقى على إحرامه، وإن لم يسق الهدي فالسنة في حقه أن يفسخ نيته بالحج أو نيته بالحج والعمرة ويجعلها عمرة إلا إذا ضاق الوقت فلا بأس. نعم، فإذا ضاق الوقت فإنه لا بأس أن يبقى على إحرامه. نعم، إذا جاء في رمضان واعتمر وجلس في الحج في مكة، إن اعتمر في أشهر الحج فهو متمتع، اعتمر في شوال ذو القعدة، وإن لم يعتمر فهو مفرد على هذا. نعم، وإن خاف المحرم أن لا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه استحب له أن يقول عند إحرامي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لحديث طباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه، أن محلي حيث حبستني متفق عليه. وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه. نعم، هذه المسألة وهي الاشتراط في الإحرام، هل المحرم له أن يشترط؟ بمعنى أنه إذا أحرم قال لبيك عمرة فإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني، أو يحرم بالحج يقول لبيك حجة وإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني، أو يحرم بالحج عمرة يقول لبيك عمرة وحجة لبيك عمرة وحجة وإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني، هل له أن يشترط وهل لكل حاج أن يشترط؟ هذه مسألة خلاف، فيها خلاف بين أهل. جمهور العلماء يقولون كل حاج كل حاج له أن يشترط، ويقول إذا عرض له عرض يتحلل ولا شيء عليه، ويقولون إن الإنسان يخشى على نفسه، وبدليل أن هناك رجل من الصحابة وقصته دابته سقط من دابته، وذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إلى أنه لا يشترط إلا إذا كان خائفا، إذا كان مريض خائفا لا يتم نسكه أو خائف من صده أحد يمنعه فيشترط، وإلا فلا. وهو الذي قرره الشيخ رحمه الله هنا، إن كان يخشى على نفسه من المرض اشترط، بدليل رباعة بنت الزبير بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية يعني مريضة، فقال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، قال لأنها مريضة، وأما غير المريض فإنه يحسن الظن بالله ولا يشترط. وفائدة هذا الشرط أنه إذا حصل له ما يمنعه صده عدو أو منعه مرض فإنه يتحلل ولا شيء عليه، لأن الإنسان إذا أحرم بالحج وبالعمرة لا بد أن يؤدي المناسك، وليس له يعني ما يتحلل إلا بأداء المناسك أو بالاشتراط، إذا كان قد اشترط فإنه يتحلل، أو إذا أحصر فإنه يذبح ويتحلل، وإلا فلا يتحلل. إذا أحرم بحج وعمرة خلاص لزمه إما أن يتم المناسك أو يكون قد اشترط فيتحلل لأنه اشترط على ربه، أو يكون لا هذا ولا هذا، ما اشترط ولا يستطيع إتمام النسك فإنه يذبح ثم يحصر، يذبح حاجة ثم يتحلل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما منعه من شيخ صده عن عمرة الحديبية. وهذا الصواب أنه ليس كل أحد يشترط، ومن اشترط وهو لا يخاف فلا يفعل ولا الشرط، لأن الصحابة ما اشترطوا وإنما اشترطوا الضباعة

بل هو نفل، فإن فعل ذلك فله أجر، وإن ترك ذلك فلا حرج عليه، والله أعلم. نعم، هذا البحث في حج الصبي وحج الصبي الصغير يصح الحج عنه سواء كان ذكر أو أنثى، وسواء كان دون التمييز أو قبل التمييز، حتى ولو كان صبيا في المهد. لهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم مر بهؤلاء الركب فرفعت إليه امرأة صبيا في المهد وقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك لا أجر. وفيه أن الأجر له للصبي، والولي له أجر المعونة والسبع أجر الآخر. بعض العامة يقول إذا حج الصبي يكون أجره لوالده أو لوالده أو لجده أو لجدته، هذا الأصل. قال ألي هذا حج؟ قال نعم حج له، الحج الصبي أجره الحج الصبي والصبية، وأما الولي فله أجر آخر وهو أجر المعونة والسبع. وهذا ليس بواجب كما ذكر الشيخ، إن حب أن يحجج فله وإلا فلا. وإذا كان فيه زحام ومشقة فلا يلزم أن يحج الصبي أو الصبية، لأنه يحصل مشقة عظيمة. ثم لكن إذا لا يجزع حجة الإسلام، إذا بلغ عليه حجة الإسلام. وكذلك العبد الذي يباع ويشترى إذا أذن له سيده صح من الحج ويكون نفل، وإذا أعتق يحج حجة أخرى كما في الحديث. والصبي إن كان غير مميز فينوي عنه وليه ويجرده من المخيط إذا كان ذكرا، وإن كان مميزا فإنه يحرم هو بإذن وليه، ويفعل بالصغير مثل ما يفعل بالكبير. إذا كان ذكرا يجرد من المخيط، وكذلك يكون بدنه وثوبه طاهر، وإن كانت أنثى فإن كذلك تمنع من لبس النقاب والقفازين. نعم. فصل في بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم. لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكرا أو أنثى أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو يتطيب، ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته، يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها كالقميص أو على بعضه كالفنيلة والسراويل التي فصل وخيط عليها كالقميص أو على بعضه كالفنيلة والسراويل والخفين والجوربين، إلا إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل. وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. وأما ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في المدينة لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب، ثم لما خطب الناس بعرفات أذن في لبس الخفين عند فقد النعلين، ولم يأمر بقطعهما. وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز كما قد علم في علمي أصول الحديث والفقه، فثبت بذلك نسخ الأمر بالقطع، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين، ويجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع. هذا المحظورات الإحرام، المحظورات يعني ممنوعات الإحرام، محظور ممنوع يعني الممنوعات التي يمتنع منها المحرم إذا دخل في حج أو عمرة. ذكر المؤلف رحمه الله محظورات: أخذ الشعر أو ثلاثة، أخذ الشعر وأخذ الأظفار ولبس المخيط. ولعل إن شاء الله نتكلم عنها إجمالا بعد العشاء إن شاء الله. الآن نأخذ تفصيل كلام الشيخ رحمه الله. المحظور الأول أخذ شيء من الشعر، لا يجوز المحرم بعد الإحرام أخذ شيء من شعره، لا بقص ولا بنتف ولا بغيره من شعره من رأسه أو إبطه أو جميع أجزائه. والثاني الأظفار لا يأخذ شيئا من أظفاره. والثالث التطيب لكن لا يجوز أن يتطيب ذكرا أو أنثى. والرابع لبس البخيل للذكر خاصة لا يجوز الذكر خاصة أن لبس البخيل على جملته. والمراد بالبخيل ما فصل على هيئته وخيط عليها على قدر العضو كالقميص هذا مخيط على قدر الجسم والجوربين على قدر الرجلين أو اليدين والفنيلة والسروال هذه مخيطة على قدر الوجه. وليس المراد بالمخيط أن يوجد خياط. بعض الناس إذا شاف خياط رأى خياط قال هذا مخيط لا يعني الإزار هذا لو قطعت خمس قطع وتخيط فيه خياط ما في مانع. ثوبك هذا لو تجعل أسفل على هو على أسفل وتجعله إزارة ورجال صح ولو في بخيط. العلماء قالوا بخيط يعني ملبوس على قدر هيئته حينما يكون حلالا وليس المراد الخياط. ولهذا ما جاء في النصوص لا يلبس المخيط إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس الإزار ولا يلبس السراويل ولا يلبس الخفاف ما في ولا يلبس المخيط. لكن العلماء عبروا قال يلبس المخيط يعني ما خيط على قدر الجسد فنيلة سروال فاقية وليس المراد الخياط. ففهم بعض الناس أن المراد الخياط. فهم بعض الناس يسأل الحذاء فيها خياط يجوز ألبسها ولا ما ألبسها الإزار فيه كذا الهميان فيه خياط يجوز ألبسها وما ألبسها. ليس المراد الخياط الخياط المراد المخيط على قدر العضو فنيلة سروال كذا. أما الخياط الذي في نفس الإزار أو الإزار فلا يضر. وإذا لم يجد إزار ماذا يعمل؟ بعض الناس يقول ترك الإزار والرداء في الشنطة أو في الطائرة وحال الميقات ماذا يعمل؟ يحب السراويل حتى سروال يخلع السروال ويجعل السروال على كتفه يوحد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد الإزار جاز له السراويل. وإذا لم يجد نعلين يلبس الخفين. الخفين إن كان ساقها أقل من الكعبين فهذه في حكم الخفين في حكم النعال. وإن كان ساقها طويلة مثل يلبس العمال الآن تسر الساقين فهذه إذا لم يجد نعل فإنه يلبسها. وهل يقطع؟ في حديث الذي خطب الناس في المدينة وقال من لم يجد النعلين هل يلبس الخفين ولم يقل يقطعه وقال يقطعهما من أسفل الكعبين يقطع حتى تكون مثل الخف. ولما خطب الناس في حجة الوداع ولما خطب الناس في عرفة قال من لم يجد الخفين ولم يجد النعلين فلبس الخفين ولم يقطعهما. فاختلف العلماء فمن العلماء من قال يحمل المطلق على المقيد هذا مطلق وهذا مقيد إذن يجب القطع. ومن العلماء من قال القطع منسوخ لأن يعني هذا أول وخطب الناس في عرفة ولم يسمع خطبته في المدينة فهذا يدل على أنه منسوخ. ومن العلماء من قال القطع أفضل وإذا تركها يحمل الأمر على الاستحباب وإذا تركها فلا حرج عليه. والشيخ رحمه الله رأى أن القطع منسوخ قال منسوخ القطع ولأن القطع فيه إفساد للمال إضاعة لماليتها. فعلى هذا إذا لم يجد نعلين يلبس الخفين ولا يقطعهما. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله أنه يجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين. الإزار له أن يعقده وله أن يربطه بخيط ونحوه حتى إيه حتى لأنه محتاج إلى ربط الإزار شد الإزار لأن الإزار فيه ستر العورة. أما الرداء فلا أحتاج أن يربطه ولا أحتاج أزارين مثل ما فعل بعض الناس لا حاجة إليه ما يضع أزارين ولا غيرها لو جعل صدر مخشوف فلا بأس. وهذا بغير الإزار الإزار يحتاج إلى ربطه لكن الإزار الرداء لا حاجة إلى ربطه. نعم ها لا بأس. الصحابة العرب كانوا يلبسون الأذر والأردية طول حياتهم إزار الرداء يلبس إزار والرداء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة يلبس الإزار والرداء ولما كشفت الشمس قام يجر رداءه يخشى تقوم الساعة على إزار والرداء. وأحيانا يلبس القبط مثلا يجوز الإنسان يلبس الإزار والرداء هذه عادة من العادات. كان الصحابة على عدد العرب يلبس الإزار والرداء وأحيانا يلبس القبط ويلبس العمامة فلا حرج يلبس الإزار مثل المحرم. لو تلبس طول حياتك إزار والرداء ما أحد يمنعك لكن المهم تكون على عادة بلدك لا تخالف العادة لا تكون شهرة. إذا كان على البلد كبسوا الحزور إذا يلبس بسهر، إذا كان يلبسوا القبص يلبس بسهر، إذا كان يلبس على رأسه غسرة يلبس على رأسه غسرة، إذا كان يلبس العمامة يلبس العمامة، لا تخالف، هذه من العادات. نعم. ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة، فإن سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه. نعم، يجوز الإنسان أن يغتسل ويغسل رأسه، يخلع الإزار والرداء ويغير الإزار والرداء ويغسلهما، لا حرج، يغسل رأسه يحكه برفق، وإذا سقط شعر ميت فلا ضر. نعم. ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع والنقاب أو ليديها كالقفازين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري. والقفازان هما ما يخاط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين. ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك. يعني المرأة ممنوعة من شيء، لبس المخيط على قدر الوجه كالبرقع والنقاب، إذا كان في فتحتين نقاب، وإذا كان ما فيه فالبرقع مخيط على قدر الوجه، لكن خمار تضع على الرأس لا بأس، وكذلك شراب اليدين، لكن تغطي يديها بغير الشراب، بعباءتها أو بثيابها، وما عدا ذلك فالمرأة تلبس ما شاءت، ما هي ممنوعة مثل الرجل من لبس السراويل والأزر، لبس خفين وخفين في رجليها والجوربين، لا حرج. نعم. ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك. وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. أخرجه أبو داود وابن ماجه. وأخرج الدارقطني من حديث أم سلمة مثله: كذلك لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره، ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب، لأنها عورة، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة، والوجه في ذلك أشد وأعظم. وقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وأما ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا أصل له في الشرع فيما نعلم، ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته ولم يجز له السكوت عنه. يعني هذه المسألة هو ستر وجه المرأة إذا كانت محرمة، ستر وجه المرأة إذا كانت محرمة له حالة، الحالة الأولى أن تستره بالمخيط وهو البرقع والنقاب، فهذا لا يجوز، فإن سترته ناسية أو جاهلة فلا شيء عليه على الصحيح، وإن سترته بالمخيط متعمدة فعليه فدية. أما الحالة الثانية أن تستره بالخمار، خمار غير مخيط، فهذا لا بأس إذا مر بها الرجال الأجانب. والفقهاء بكثير من الفقهاء المتأخرون يعني المذاهب من الحنابلة والشافعية والمالكية وغيرهم يقولون المرأة إحرامها في وجهها، فليس لها أن تغطي وجهها ولا أن يمس الخمار وجهها، فصاروا يقول المرأة على المرأة إذا مر بها الرجال أن تستر الخمار على وجهها وتحرص على أن لا يمس الخمار وجهها. كيف تحرص؟ ما تستطيع، فصار كانت المرأة تجعل عصابة على الوجه، عصابة كانت مثل كرة العمامة، ثم تضع الخمار حتى يكون الخمار بعيد عن الوجه حتى لا يمس الوجه. هذا اجتهاد، فكان إلى عهد قريب وكان الناس يفتونها بهذا، لكن الآن تبين أن هذا ليس عليه دليل، هالعصابة في تعب مشق، تجعل العصابة كأن كرة عمامة تكون كان مرتفعة على رأسها وعلى جبهتها والخمار حتى لا يمس الخمار وجهها، وهذا ما عليه دليل. المرأة كما ذكر الإمام ابن القيم ما منعت من ستر الوجه إنما منعت ما منعت من ستر الخمار، إنما منعت من ستر الوجه بالمخيط، لكن غير المخيط لا بأس، فهي ليست ممنوعة من ستر وجهها بالخمار، لكن ممنوعة من ستر وجهها بالمخيط وهو البرقع والنقاب. كما أن الرجل ممنوع من ستر بدنه بالمخيط، لكن ليس ممنوعا من ستر بدنه بالإزار والرداء، تستر ذلك بالرداء لكن لا تستر بالمخيط. المرأة لا تستر وجهها بالمخيط لكن تستر بغير المخيط، وعلى هذا فالإصابة لا حاجة لها. وفتوى بعض العلماء بأنها لا يمكن خمار وجهها لا دليل عليه، ولا يمكن تستطيع أن تمنعها، وإذا وضعت الخمار لا بد أن يمس وجهها مهما كان حتى ولو وضعت إصابة، وهذا مشقة لا تأتي مثل الشريعة. والله تعالى يقول ما جعل عليكم في الدين الحرج، وما وجه المرأة كبدن الرجل، كما أن الرجل لا يغطي بدنه بالمخيط ويغطيه بالرداء، فكذلك المرأة وجهها لا تغطيه بالمخيط لكن تغطيه بالخمار. نعم. ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ أو نحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها. وهذا الحمد لله هذا رفع الحرج، المحرم يجوز يغسل ثيابه ويبدلها بغيرها ولا حرج، تبدل إزار بإزار تغسله لا حرج في ذلك، تغتسل وتخلع الإزار تغتسل ثم تعيد مرة أخرى لا حرج. نعم. ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. الطيب ممنوع منه الرجل والمرأة، إذا كان في الإزار رجل طيب فإنه يغسله حتى يزول أثر الطيب. نعم. لأن في حديث المرأة قال ولا يمس الزعفران ولا شيء بس الزعفران أو ورش، ومن الزعفران من الطيب، وعلى هذا ما يشرب المحرم قهوة فيها زعفران لأنه طيب، وممنوع من استعمال الطيب في بدنه أو أكله أو شربه أو لباسه. هذه من مسائل بعض الناس يجعل في القهوة زعفران، الزعفران نوع من الطيب، فلا يشرب المحرم القهوة التي فيها زعفران وهو محرم لأنه نوع من الطيب، كما أنه لا يتطيب بالزعفران ولا بغيره. نعم. ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال، لقول الله تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والرفث يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل، والفسوق المعاصي، والجدال المخاصمة في الباطل أو فيما لا فائدة فيه. فأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به، بل هو مأمور به لقول الله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم. هذه الأمور محرمة على المحرم، الرفث هو الجماع ومقدماته والكلام في النساء ممنوع منه المحرم، والفسوق المعاصي كلها ممنوع منها المحرم، والمعاصي ممنوع منها المحرم وغير المحرم لكن المحرم أشد، والجدال في الباطل أو المخاصمة والمباراة لأن تغضب صاحبك، أما الجدال في إظهار الحق ورد الباطل فهذا مطلوب. يقول الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم. ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغسرة والعمامة أو نحو ذلك، وهكذا وجهه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلة يوم عرفة ومات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. نعم. هذا محظورات الإحرام، وهي تغطية الرأس بالنسبة للذكر خاصة، المحرم لا يغطي رأسه، لكن الممنوع لا يغطي رأسه بملاصق، أما إذا كان بعيد مثل الخيمة مثل سقف السيارة هذا له حكم آخر، لكن الممنوع بالملاصق، مثل المؤلف الطاقية والغسرة والعمامة والوجه هل له أن يغطيه أو لا يغطيه؟ قال المؤلف رحمه وهكذا وجهه، والدليل الحديث الذي سقط عن دابة يوم عرفة ومات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، يعني ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إذا لا يغطي المحل، لا يغطي رأسه ولا وجهه، ولكن ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه له أن يغطي وجهه، وقالوا إن ولا وجه في الحديث شاذة، وإن كان رواها مسلم قالوا إنها شاذة، وإنما الممنوع تغطية الرأس، وأما الوجه فلا بأس بذلك. والشيخ رحمه الله يرى أنها العمل بالحديث، والأصل العمل بالحديث، وهذا في صحيح مسلم. فينبغي الإنسان لا يغطي الوجه الذكر كالرأس، والكمام الذي يجعل هذا إذا دعت الحاجة إلى الكمامات فلا بأس، ولا سيما إذا كان يضع على أنفه وفمه، لكن بعض الناس يجعل الكمام يغطي أكثر وجهه ولا يظهر للعينين، هذا معناه أغلب الوجه غطاه، فالأولى تركه، وأن يجعل الكمام بقدر الأنف والفم فقط. نعم. وأما استظلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما فلا بأس به، كالاستظلال بالخيمة والشجرة، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضربت له قبة بنمرة فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة. طيب، استظلال المحرم هل له أن يستظل؟ له أن يستظل بالشجرة والخيمة، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة فنزل تحتها وهو محرم حتى زالت الشمس، إذن الخيمة والشجرة فلا بأس. لكن السيارة، سقف السيارة، هل له أن يستظل؟ الفقهاء من الحنابلة وغيرهم يقول ليس له أن يستظل بسقف السيارة، لأنه يتحرك بحركته، فيمنعون من هذا، وهم مذهب الحنابلة، لكن ليس عليه العرض. وانظر إلى الشيعة، تجد الشيعة الآن يحرمون السيارة مكشوفة، يطبقون هذا، السيارة مكشوفة إذا كانوا محرمين، وهذا هو مذهب الحنابلة، إنه لا، ليس له أن يستظل بسقف السيارة، لأن ولا بالشمسية. لأنه تحرك الحركة، لكن الصواب غير الإقصار أنه لا بأس. والدليل أن النبي لما رمى جمرة العقبة ظلل عليه أسامة وبلال بثوب وهو يتحرك بحركتهما روحا، فدل على الجواز، وأن قول الفقهاء أنه لا يستظل بشيء يتحرك بحركته هو الذي عليه الشيعة الآن في سيارات غير الصوفة خلاف الصواب، والصواب أنه لا بأس أن يستظل بالسيارة وبالشمسية، سقف السيارة وبالشجرة وبالخيمة، إنما الممنوع أن يكون ملاصق مثل الغسرة والطاقية، هذا ملاصق، حتى يجوز له أن يحمل المتاع على رأسه إذا لم يقصد أن يستر، يقصد الحمل يحمله، يضع متاعه على رأسه لا بقصد الستر، إن قصد الستر ممنوع، وإن قصد الحمل وأنه محتاج إلى الحمل فلا حرج عليه. نعم. إذا كان نائم وغطى رأسه فإنه يتذكر يزيل ولا شيء عليه، إنه معفون عنه ما تعمد، على الصحيح. قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إذا استعمل المحظور ناسيا أو جاهلا فلا حرج على الصحيح، وإن كان بعض العلماء يقول عليه فدية فالصون ليس عليه، الجاهل والناسي معفون عنه، أما العالم والذاكر فله حالتين، إن كان فعل المحظور محتاج إليه فعليه الفدية ولا إثم عليه، وإن فعل غير محتاج إليه فعليه الإثم والفدية. نعم. مثال المحتاج إليه، شخص ما يتحمل البرد يحتاج أن يغطي رأسه أو يلبس ثياب، هذا محتاج يفعل ولا يتبع عليه وعليه الفدية، وأما الذي فعل غير محتاج فعليه الفدية وعليه الإثم وعليه التوبة. نعم. ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه، هذا من محظورة الإحرام على الرجال والنساء، قتل الصيد المحرم ممنوع من قتل الصيد البري، لا أن يقتل، لا يصير أن يقتل الصيد، ولا أن يعيد، ولا أن يشير، ولا أن يدل، ولا أن يناوله السلاح، ممنوع. نعم. قل تعالى: وحرم عليكم صيد البري ما دمتم حرما. نعم. ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه، وعقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة، لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. ولا يخطب. نعم. هذا هذه محظورة الإحرام عقد النكاح. عقد النكاح حرام وهو محرم. إذا عقد على زوجه وهو محرم فالعقد فاسد، ولكن لا ليس عليه فدية، يعيده بعد أن يتحلل. والجماع هذا محظورة الإحرام وهو أشدها، يفسد الحج إذا كان قبل التحلل الأول. وخطبة النكاح، خطبة النساء ممنوعة لأنها وسيلة، وكذلك المباشرة. الدليل حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح يعني يتزوج هو بنفسه، ولا ينكح لا ينكح غيره، يزوج ابنته أو أخته يكون وليا لها. فلا ينكح لا يتزوج هو، ولا ينكح غيره لا يزوج غيره، كان يكون وليا فيزوج ابنته مثلا، لا ينكح ولا ينكح. نعم. وهذا إن شاء الله سنتكلم عليها إجمالا بعد الصلاة المحضرة الإحرام. نعم. وإن لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، وأزال ذلك متى ذكر. ويزيل ذلك. وإن لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، ويزيل ذلك متى ذكر. ويزيل ذلك متى ذكر أو علم. وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظافره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح. نعم. هذا المؤلف يقول إذا كان لبس المخيط ناسي أو جاهل ما عليه شيء، غطى رأسه ناسي أو جاهل ليس عليه شيء، حلق رأسه ناسي أو جاهل ليس عليه شيء، قلم أظافره ناسيا أو جاهل فلا شيء عليه، هذا على الصحيح. وبعض الفقهاء يقول عليه فدية، أما إذا فعله عالما ذاكرا فعليه فدية، لكن كما سبق إن كان متعمد، إن كان له حاجة فعله لحاجة فلا يثم عليه وعليه فدية، وإن فعله بلا حاجة عليه فدية والإثم، يعني إذا فعل عليه فدية، لكن كان محتاج فلا يثم عليه، وإن كان محتاج فعليه الإثم مع الفدية. ويحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم ذكرا كان أو أنثى قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك، ويحرم تنفيره من مكانه، ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر ولقطته إلا لمن يعرفها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد يعني مكة حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. متفق عليه. والمنشد هو المعرف، والخلا هو الحشيش الرطب، ومنى ومزدلفة من الحرم، وأما عرفة فمن الحل. هذا استطراد، يعني يقول المؤلف رحمه الله يجب على المسلم كمحرم أو غير محرم ذكر أو أنثى أن يجتنب قصر الصيد في الحرم والمعاونة فيه. قصر الصيد الحرم ممنوع سواء محرم ولا غير محرم، الحرم له حرمة وما كان داخل حدود الحرم. منى من الحرم، مزدلفة من الحرم، ما يجوز أن تصيد فيه. لكن عرفة ليس من الحد، يجوز أن تأخذ إلى عرفة إذا كنت غير محرم، تصيد حمامة وتأخذها، لكن الحمام الحرم عندها حذر، ما يذهب إلى عرفة. إذا كنت داخل في منى حرم ما تصيد الحمامة، في عرفة لك أن تصيدها إذا كنت غير محرم. فهذا من حرمة الحرم، لا يصع الصيد، لا تقتل الصيد، ولا تعين بآلة ولا بإشارة ولا بدلالة، كذلك قطع شجر الحرم ونبات الأخضر ممنوع، كذلك اللقطة ما تأخذها إلا تعرفها مدى الدهر. لكن الآن وجد لجنة عند الحرم عند الصفاء يقبلون اللقطة، إما أن تدفع إليهم وإلا أن تعرفها مدى الدهر ولا تترك مكانها. وكذلك الحشيش الأخضر، والدليل الحديث إن هذا البلد يعني مكة حرام وبحرمة الله لا يعرض شجرها، يعني لا يقطع ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها الحشيش، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد.